إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي 9 شروط للقصر، ولقاؤنا اليوم إن شاء الله مع الشرط 10 من شروط القصر. وهذه الشروط قلما تجد أحدا من الأصحاب عليهم رحمة الله يجمعها في موطن واحد معنونة، وإنما تقع غالبا في صورة المسائل. ومن محاسن كتب المتأخرين أنها تجمع لك هذه الشروط معنونة. وكنا قد وقفنا عند الشرط المتعلق بمفارقة محل إقامته، اشترط للقصر أن يفارق المرء محل إقامته. وهذا الشرط إنما أخذه العلماء عليهم رحمة الله من الآية التي هي الحجة في هذا الباب. فالآية إنما علقت قصر الصلاة على الضرب في الأرض، ولا يصدق على المرء أنه ضارب في الأرض إلا إذا فارق محل إقامته. إلا أن مفارقة محل الإقامة إنما تختلف باختلاف حال الرجل، ذلك أن الفقهاء عليهم رحمة الله لما نظروا في معنى الضرب في الأرض الوارد في هذه الآية وجدوا أن الله عز وجل لم يبين ضابطا للضرب في الأرض. متى نحكم على الرجل بأنه ضارب في الأرض؟ حينما ننظر في نصوص الشريعة لا نجد ضابطا لذلك. كذلك حينما ننظر في العربية لا نجد ضابطا لذلك. وما ليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة إنما يرجع فيه إلى العرف، إنما يرجع فيه إلى العرف. هكذا كل شيء ذكر في أدلة القرآن أو في أدلة السنة ولا نجد له ضابطا في الشرع ولا نجد له ضابطا في العرف ولا نجد له ضابطا في اللغة فإنه مردود إلى العرف. ومن نظائر هذه المسألة التي مرت معنا مسألة المسافة بين الإمام والمأموم. نحن قد ذكرنا أنه إذا اجتمع الإمام والمأموم في فضاء فإنه يشترط حد القرب، وحد القرب هذا معلوم من الشريعة، يعني معلوم أنه يشترط أن يكون الإمام والمأموم مجتمعين في مكان واحد، هذا معلوم من الشريعة لصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنيع الأئمة من بعده. إلا أن حد القرب لا نجد ضابطه في الشريعة ولا نجد ضابطه في اللغة، فرجعنا في ذلك إلى العرف فقلنا يشترط ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم عن 300 ذراع، عن 300 ذراع، وهذا ما يعادل 150 مترا. ومحل ذلك فيما إذا كان الإمام والمأموم في الفضاء، محل ذلك ما إذا كان الإمام والمأموم في الفضاء. أما في المسجد فلو كانت مساحة المسجد يعني 1000 ذراع لا يضرنا ذلك، لا يضرنا ذلك، لأنه يصدق عليهما أنهما مجتمعان. فهكذا هذه المسألة، مسألة الضرب في الأرض لا نجد لها ضابطا في اللغة ولا نجد لها ضابطا في الشرع، فهي مردودة حينئذ إلى العرف. لذلك فالحال يختلف، فالقول يختلف باختلاف حال المسافر. فالمسافر ينقسم عند الأصحاب عليهم رحمة الله إلى مسافر بالبر وإلى مسافر بالبحر، هذان قسمان للمسافر عند الأصحاب عليهم رحمة الله. ونحن لا بد أن نزيد على ذلك قسما ثالثا وهو المسافر بالجو، ذلك أن هذا القسم لم يكن موجودا في زمان الأصحاب عليهم رحمة الله، وإنما إذا كان لنا تفصيل فيه الآن إنما يخرج على كلام الأصحاب عليهم رحمة الله، على كلام محقق الأصحاب عليهم رحمة الله. إذن حاصل أقسام المسافر 3: مسافر بالبر، ومسافر بالبحر، ومسافر بالجو. أما المسافر بالبر فإنه له صورتان، إما أن يكون حضاريا أو أن يكون بدويا. إما أن يكون حضريا يسكن قرية أو يسكن بلدة، وإما أن يكون بدويا يسكن الصحراء. والحضري له صورتان، إما أن يكون ساكنا ببلدة مسورة أو أن يكون ساكنا ببلدة غير مسورة. يعني أنا ليس معي يعني سبورة أرسم عليها، ولكن تخيلوا هذه الخريطة في أذهانكم. المسافر منقسم إلى ثلاثة أقسام: مسافر بالبر، ومسافر بالبحر، ومسافر بالجو. المسافر بالبر له صورتان، إما أن يكون حضريا أو أن يكون بدويا. الحضري الحضري أي الذي يسكن قرية أو بلدة، والبدوي الذي يسكن الصحراء. الحضري له صورتان، إما أن يكون ساكنا ببلدة مسورة كما كان موجودا في البلدان القديمة، كانوا يحيطون البلاد بأسوار للحماية ونحو ذلك، أو أن يكون ساكنا ببلدة غير مسورة. طيب، الذي يسكن ببلدة مسورة هذا له صورتان، إما أن يكون السور مختصا بالبلدة أو أن يكون السور غير مختص بالبلدة. والتي لها سور مختص بها لها صورتان، إما أن يكون السور صوب سفره أو أن يكون السور في غير جهة سفره. كثرت الصور عليكم، ولكن سنفصل حكم كل صورة إن شاء الله من هذا الذي ذكرنا. قلنا المسافر على ثلاثة أقسام: بالبر، بالبحر، بالجو. الذي يسافر بالبر إما أن يكون حضريا أو أن يكون بدويا. الحضري إما ساكن بمسورة أو ساكن بغير مسورة. الساكن بالمسورة إما أن يكون السور مختصا بها أو أن يكون السور غير مختص بها. والتي لها سور مختص بها إما أن يكون السور في جهة سفره أو في غير جهة سفره. الأصحاب عليهم رحمة الله نظروا في ذلك إلى العرف، فوجدوا أن العرف يفرق بين الذي يفارق سور بلدته وبين الذي يفارق غيره. فمن يفارق سور بلدته يصدق عليه أنه مفارق لبلدته، فلذلك قالوا: مبدأ قصر المسافر إذا كان يسكن بلدة مسورة مفارقة سور البلدة، حتى ولو كان ظهره ملصقا بالسور. لو أن رجلا ألصق ظهره بسور البلدة وصلى صلاة مقصورة جاز له ذلك، جاز له أن يقصر الصلاة، لأنه يصدق عليه أنه مفارق لبلدته. إذن إذا كان الرجل حضريا وكان يسكن بلدة مسورة فإنما مبدأ قصره مفارقة سور بلدته، مفارقة سور بلدته، حتى ولو كان ظهره ملصقا بهذا السور. ولكن قيد هذا الذي قلناه بأمرين: الأمر الأول أن يكون هذا السور مختصا بالبلدة. قديما كان السور يجمع بلدة واحدة أو يجمع أكثر من قرية أو بلدة، فلو أن هذا السور كان يجمع بلدة واحدة مختص بهذه البلدة التي خرج منها المسافر هذا هو المعتبر. أما السور غير المختص، يعني الذي لا يختص ببلدة واحدة وإنما يجمع أكثر من بلدة، فهذا كالعدم، هذا لا يعتبر أصلا، وإنما يعتبر مفارقة عمران بلدته. إذا كان المسافر خارجا من بلدة مسورة فأول سفره مجاوزة السور، ولكن محل ذلك مقيد بأمرين: أن يكون السور مختصا بالبلدة، فلو كان السور غير مختص بها فهو كالعدم، وإنما يكون المعتبر مفارقة العمران. الشرط الثاني أن يكون السور صوب سفره، فلو كان هذا السور في غير جهة سفره، كأن تكون البلدة مسورة من جانب دون آخر أو من جهة دون أخرى، فالمعتبر حينئذ العمران. مثال ذلك: عندنا بلدة لها سور من جهة الشمال وليس لها سور من جهة الجنوب، فخرج أحد سكان هذه البلدة مسافرا ولكنه خرج من جهة الجنوب لا من جهة الشمال، جهة الجنوب لا سور فيها، فيكون المعتبر حينئذ مفارقة العمران، مفارقة العمران. فالسور المعتبر في المفارقة إنما له شرطان: الشرط الأول كونه مختصا بالبلدة، الشرط الثاني كونه في جهة السفر، صوب سفر المسافر. إذن قلنا المسافر بالبر حضري وبدوي. الحضري إما أن تكون بلدته مسورة أو غير مسورة. طيب البلدة المسورة إما أن يكون السور مختصا بها أو غير مختص. إن كان السور مختصا بها فهو المعتبر في المفارقة، إن كان السور غير مختص بها فهو كالعدم، وإنما يكون المعتبر العمران. طيب إذا كان السور مختصا بها وليس صوب سفره فليس معتبرا في هذه الحالة، وإنما المعتبر العمران، كما لو كان السور في جهة الشمال وصاحبنا يسافر من جهة الجنوب، فيكون المعتبر حينئذ مفارقة العمران إذا كان السور في غير جهة سفره. كذلك لا يشترط أن يكون السور كاملا، فلو تهدم هذا السور فإنه معتبر كذلك إن كان الباقي منه بعد التهدم يقع عليه اسم سور عرفا، هو اسمه سور، فما دام يقع عليه اسم سور عرفا فإنه يكون معتبرا في المفارقة. كذلك قديما كانت بعض البلاد يكون لها أكثر من سور، يعني سور أول وسور ثاني، في هذه الحالة إنما نعتبر مجاوزة جميع الأسوار، مجاوزة جميع الأسوار، لأنه لا يصدق عليه المفارقة إلا بذلك. هذه المسألة كانت تذكر قديما لأن هذا إنما كان هو الشائع، أما الشائع في زماننا فإنها صور أخرى غير صورة السور، لكن الذي ينطبق عليه كلام الأصحاب السور. لماذا نتوقف معه؟ نتوقف معه لغرضين. الغرض الأول فهم كلام الفقهاء، فإن إذا أهملنا كلام الفقهاء عليهم رحمة الله في المسائل التي لم تعد موجودة في زماننا كيف يفهمها طلبة العلم؟ لا يستطيعون فهمها إلا إذا فتحت مغاليقها، فكذا نتوقف مع ذلك حتى تكون عالما بما كتب الفقهاء في هذه المسألة. الأمر الثاني أنه قد يرجع، قد ترجع هذه السورة الصورة مرة أخرى، لا يشترط أن يكون سبب الرجوع الحماية، ربما يكون سبب الرجوع وضع فاصل يمنع من تهرب بعض الناس بين حدود دولة وأخرى ونحو هذه الأغراض، فربما ترجع هذه السورة مرة أخرى. إذن المسافر الحضري مبدأ قصره إذا كان ساكنا بمسورة ببلدة مسورة مفارقة سور هذه البلدة، وذلك بشرط أن يكون هذا السور مختصا بها وأن يكون في جهة سفره، فإن كان هذا السور في غير جهة سفره كان كالعدم، أو كان هذا السور غير مختص بالبلدة كان كالعدم. كذلك ألحق الأصحاب عليهم رحمة الله بالسور ما يقوم مقامه، قالوا لو أن بعض الناس قد تخندقوا، قد صنعوا خندقا حول بلدتهم، حفروا خندقا حول بلدتهم كما حدث في غزوة الخندق، ففي هذه الحالة يكون الخندق قائما مقام السور، يشترط مفارقته ليتمكن المسافر من قصر الصلاة. كذلك ألحق الأصحاب عليهم رحمة الله بالسور الجبل، قالوا لو أن قرية، وهذا من إلحاق الأذرعي، هذا بحث الأذرعي واعتمده الهيتمي والرملي عليهما رحمة الله، قالوا لو أن قرية بنيت إلى جوار جبل فيشترط قطع اعتدال هذا الجبل إن كان اعتداله معتدلا، إن كان قطع ارتفاع هذا الجبل، أنا قلت قطع اعتدال، لا قطع ارتفاع هذا الجبل، سبق لسان هذا، أنا لاحظت شيئا في المرة الماضية أني قلت لكم وفي ذلك يقول الإمام دي حاشية، وفي ذلك يقول الإمام ابن المقرئ عليه رحمة الله صاحب البهجة الوردية، ابن المقرئ ليس صاحب البهجة الوردية، هذا سبق لسان مني، وإنما المراد ابن الوردي صاحب البهجة الوردية، لما كنا نتكلم عن التحرز عن منافي نية القصر ونقول ونية جازمة للقاصر من أول الصلاة حتى الأخير. فإذا كانت القرية قد بنيت بجانب جبل يشترط قطع ارتفاع الجبل إن كان ارتفاعه معتدلا، فإن كان ارتفاعه مفرطا لم يشترط ذلك، وإنما الذي يشترط قطع ما نسب إلى القرية من الجبل، ما ينسب إلى القرية من الجبل عرفا، في هذه الحالة يكون هذا هو المشترط. كذلك مما ألحق بالسور التحويط الذي يصنعه بعض أهل القرى. أحيانا تجد على أطراف القرية جبال من الرماد أو جبال من التراب ونحو ذلك، قد يكون لهم غرض في هذا التحويط الذي يصنعونه بمنع السباع ونحوها مثلا عن القرية. هذا التحويط يكون قائما مقام السور، والمراد بهذا التحويط هذا التحويط الذي يصنعه أهل القرية، وليس مجرد جبال القمامة التي تكون حول البلدة. يعني بعض الناس يكون عندهم جبال من هذه القمامات، في هذه الحالة لا يكون قائما مقام السور، وإنما الذي يكون قائما مقام السور التحويط بالتراب لمنع السباع أو لمنع الماء ونحو ذلك عن القرية. إذن هذا فيما يتعلق بالذي يسكن بلدة مسورة. أما الذي يسكن بلدة غير مسورة فإن المعتبر في حقه مفارقة عمران بلدته. مفارقة عمران بلدته. طيب، مفارقة العمران هذا يصدق على ما إذا كانت البلدة لا سور فيها، أو كانت البلدة فيها سور ولكنه قائم مقام العدم، يعني سور كالعدم كالسور غير المختص بالبلدة مثلا، كأن جمع السور أكثر من قرية، في هذه الحالة هذا السور غير معتبر أصلا عند الأصحاب عليهم رحمة الله، وإنما يعتبر مفارقة العمران. فمثلا لو أن سورا وكان يجمع دمياط وبورسعيد مثلا، أو يجمع قريتين، يجمع مثلا طبعا أنا أتكلم الآن أنتم قد لا تعرفون هذه القرى، أو من يسمعنا لا يعرف هذه القرية، قريتان مثلا الدهرة مثلا والغوابين، طبعا دي أسماء قرى في دمياط، يجمع قريتين مع كون القريتين متفاصلتان في العمران، متفاصلتان مع كون القريتين متفاصلتين في العمران، ففي هذه الحالة هذا السور غير معتبر، وإنما يكون المعتبر مفارقة عمران قريته، مفارقة عمران قريته. والأصحاب عليهم رحمة الله يقولون القرية كالبلدة في الحكم، القرية كالبلدة في الحكم. طيب، إذا كانت البلدة غير مسورة فإن المعتبر في هذه الحالة إنما هو مفارقة العمران. طيب، أحيانا يكون حول البلدة خرابا، أحيانا يكون حول البلدة خراب، هل هذا الخراب الذي حول البلدة يشترط مفارقته أو لا تشترط مفارقته؟ لا تشترط مفارقته، وإنما تشترط مفارقة العامر العمران. فلو أن خرابا كان يحيط بالبلدة فإننا لا نشترط مفارقته. واعلموا أن الخراب له صورتان، إما أن يكون متخللا للعمران، أو أن يكون حوالي العمران، أو أن يكون حول العمران. فإن كان متخللا للعمران داخل العمران فإنه تشترط مفارقته، لأنه معدود من العمران، منسوب إلى العمران. لكن إذا كان الخراب على أطراف البلدة فإنه لا تشترط مفارقته في هذه الحالة. كذلك مما يذكره الأصحاب عليهم رحمة الله في هذه المسألة حكم المزارع والبساتين التي حول البلدة. المزارع والبساتين التي حول البلدة حكمها حكم الخراب تماما بتمام، لا تشترط مجاوزتها على المعتمد في المذهب، حتى ولو كان فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة. بعض الأغنياء قديما كانوا يبنون بعض القصور في البساتين التي حول البلدة. طيب، رجل قطع عمران بلدته، ثم الذي بقي بعد منتهى العمران بعض البساتين وبعض المزارع التي ربما يكون فيها قصور أو بيوت تسكن في بعض فصول السنة كالصيف مثلا، في هذه الحالة لا نشترط مجاوزة المزارع والبساتين في هذه الصورة، وإنما المعتبر معنا العمران، المعتبر مفارقة العمران. طيب، هذا فيما يتعلق بالحضري، هذا فيما يتعلق بالحضري. طيب، البدوي، البدوي له صور، إما أن يكون ساكنا بمستوى من الأرض، أو أن يكون ساكنا بواد، أو أن يكون ساكنا بربوة، أو أن يكون ساكنا بوهدة. أو أن يكون ساكنا بوهدة. فإن كان ساكنا بربوة، فإن كان ساكنا بمستوى من الأرض، فإنه يشترط في حقه مفارقة الحلة ومرافقها. الحلة هي الخيام المجتمعة، الأصحاب عليهم رحمة الله يطلقونها على الخيام المجتمعة التي يستعير أهلها بعضهم من بعض ويجتمعون في ناد واحد، وإن كانت هي تطلق على عند بعض أهل اللغة على 100 خيمة، لكن الأصحاب عليهم رحمة الله لا يعتبرون هذا العدد، وإنما يعتبرون العرف كونهم مجتمعين بحيث يستعير بعضهم من بعض ويجتمع بعضهم مع بعض في ناد واحد. إذن فالمعتبر في حق البدوي إذا كان ساكنا بمستوى من الأرض مفارقة الحلة ومرافقها، كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومربض الإبل والغنم ونحو ذلك، كل هذه مرافق للحلة. فإذا فارقت ذلك جاز لك إذا كنت بدويا أن تقصر الصلاة، أو أن يكون البدوي ساكنا بواد. إذا كان ساكنا بواد مثلا بين جبلين، هل نعتبر في حقه أن يجاوز الجبل وسافر في عرضه، مثلا سافر في عرض هذه الواد، هل يعتبر أن يصعد الجبل أو يكفي أن يجاوز حلته فقط؟ عندنا هنا صورتان، إما أن تكون الحلة التي يسكن فيها، إما أن تكون بجميع العرض. في هذه الحالة نشترط مفارقة جميع عرضه إذا كان جميع عرضه معتدلا، إذا كان جميع عرضه معتدلا، في هذه الحالة نشترط مفارقة جميع عرضه. إن كانت الحلة ببعض العرض أو كان عرض الوادي كبيرا جدا، في هذه الحالة لا نشترط إلا مفارقة الحلة ومرافقها، إلا مجاوزة الحلة ومرافقها. أما مسألة الجبل أو الربوة، إذا كان ساكنا بربوة فإنه يشترط نزوله منها، يشترط نزوله منها إن كان ارتفاعها معتدلا. أما إن كان ارتفاعها مفرطا فإنه لا يشترط في هذه الحالة إلا مفارقة الحلة ومرافقها. كذلك إذا كان ساكنا بوهدة، إذا كان ساكنا بوهدة بموضع منخفض من الأرض، يشترط صعوده منه، اشترط صعوده من إن كان ارتفاعه أو إن كان انخفاضه معتدلا، وإلا فلا يشترط إلا مفارقة الحلة ومرافقها. إذن الساكن في الصحراء أو البدوي له أربع صور، إما أن يكون بمستوى، إما أن يكون ساكنا بمستوى من الأرض، أو أن يكون ساكنا بواد، أو أن يكون ساكنا بوهدة، أو أن يكون ساكنا بربوة. فإن كان ساكنا بمستوى من الأرض اشترطت مفارقة الحلة ومرافقها، وإن كان ساكنا بربوة وإن كان ساكنا بواد اشترطت مفارقة جميع عرضه إن كان معتدلا وكانت الحلة بجميعه. فإن لم يكن معتدلا بأن كان مفرطا أو كانت الحلة ببعضه، فإنه لا يشترط إلا مفارقة الحلة ومرافقه. طيب الساكن بالربوة يشترط هبوطه منها، الساكن بالوهدة يشترط صعوده منها، وكل ذلك في حق الاعتدال أو في حال الاعتدال. فإن لم يكن ذلك معتدلا لم يشترط إلا مفارقة الحلة ومرافقه. إذن المسافر بالبر على صورتين، حضري وبدوي. الحضري إن كان بمسورة اشترط مفارقة سور بلدته، والبدوي والحضري إن كان بغير مسورة فالمعتبر مفارقة العمران. والسور المعتبر والسور المختص بالبلدة إذا كان صوب سفره، أما إذا كان السور غير مختص بالبلدة أو كان في غير جهة سفره فليس معتبرا في هذه الحالة، بل وجوده كالعدم. إذا تعدد السور اشترطنا مفارقة جميع الأسوار، إذا تهدم السور اعتبرناه إن كان الباقي يقع عليه اسم سور عرفا. ومثل السور جبل وخندق وتحويط أهل القرى، هذا اختصار الذي قلنا. طيب، إن كان ساكنا بغير مسورة كما هو الحال الآن، المعتبر إنما هو مفارقة العمران. فإذا كنت تسافر من دمياط إلى القاهرة مثلا، فإنك ينتهي منك العمران بعد قرية شطة، هنا يجوز لك، يعني بعد ما تنتهي المساكن القليلة التي بعد قرية شطة، هنا يجوز لك أن تقصر الصلاة، هنا يجوز لك أن تقصر الصلاة. والخراب الذي حول البلدة لا يشترط مجاوزته، كذلك المزارع والبساتين التي حول البلدة لا يشترط مجاوزتها، وقد فصلنا حال البدوي. القسم الثاني من أقسام المسافر إنما هو المسافر بالبحر. والمسافر بالبحر له صورتان، إما أن يكون من أهل بلد الساحل أو أن يكون من غير أهل بلد الساحل. فإن كان من غير أهل بلد الساحل فإن مبدأ سفره مفارقة عمران بلدته، كما لو أردت أن تسافر بالبحر للحج مثلا، ولكن من ميناء غير ميناء بلدتك، في هذه الحالة فإنك تقصر الصلاة إذا فارقت بلدتك، إذا فارقت عمران بلدتك، لأنك لست من أهل بلد الساحل. أما إذا كان المسافر من أهل بلد الساحل فعندنا صورتان، إما أن يكون الساحل متصلا بالبحر أو أن يكون منفصلا عن البحر. فإن كان الساحل منفصلا عن البحر ففي هذه الحالة يقصر الصلاة بمفارقة العمران، كما لو كان بين الساحل فضاء مثلا، كما مثل به البغوي عليه رحمة الله واعتمده الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله في الإعاب. لو كان بين الساحل ومنتهى العمران فضاء فهذا فاصل تعد به مفارقة، يعني تعد بمفارقة منتهى العمران مفارقا لبلدتك. إذن إذا كنت من أهل بلد البحر فعندنا صورتان، صورة كون الساحل متصلا بالعمران أو الساحل منفصل عن العمران. إذا كان الساحل منفصلا عن العمران فإنك تقصر الصلاة بمفارقة عمران بلدتك، أما إذا كان الساحل متصلا بالعمران فعندنا في هذه المسألة صورتان. أنا مقدر أنكم أتعبتكم الصور في هذا الدرس، بس الدرس ده فيه مجموعة من التقاسيم، إذا حفظتها بهذا التقسيم سهلت عليك إن شاء الله. إذا كان السور متصلا بالعمران، إذا كان الساحل متصلا بالعمران فعندنا صورتان، إما أن تكون البلدة مسورة أو أن تكون البلدة غير مسورة. إذا كانت البلدة غير مسورة فجميع محققي الأصحاب عليهم رحمة الله متفقون على أنك لا تقصر الصلاة إلا بجري السفينة أو بجري الزورق إليها، لأنك قد تجد أن السفينة قد قربت من الشاطئ أو من الساحل لأن عمق الماء يحتمل ذلك، أو أن يكون عمق الماء لا يحتمل أن تقرب السفينة الكبيرة منه، فيحمل الزورق بعض الناس إلى السفينة، يأتي يحمل بعض الناس ويذهب إلى السفينة. فمبتدأ السفر في هذه الحالة إنما هو تحرك السفينة أو جري السفينة، هذا فيما إذا كانت البلدة غير مسورة. أما إذا كانت البلدة مسورة فقد اختلف محقق الأصحاب عليهم رحمة الله في ذلك، فقال الإمام الهيتمي عليه رحمة الله إذا كانت البلدة مسورة فإنه يقصر الصلاة بمفارقة السور. طيب، ما الفرق بين السور والعمران؟ قال العرف يعد المفارق للسور ولو كان مسافرا بالبحر مسافرا، بخلاف المفارق للعمران إذا كان مسافرا بالبحر فلا يعده مسافرا إلا إذا جرت السفينة، ففرق الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله بين المسورة وبين غير المسورة، فقال إذا كانت البلدة مسورة إنما يقصر الصلاة بمفارقة سورها، أما إذا كانت البلدة غير مسورة فلا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا جرت السفينة أو جرى الزورق الذي يحمل الناس إلى السفينة. طيب، الصورة الثانية أن تكون البلدة غير مسورة، في هذه الحالة أجمع محقق الأصحاب عليهم رحمة الله على أنه لا يقصر الصلاة إلا بجري السفينة. طيب نلخص لكم الذي قلنا في المسافر بالبحر. المسافر بالبحر إما أن يكون من أهل بلد الساحل أي البحر يعني، أو أن يكون من غير أهل بلد الساحل. فإن كان من غيرها قصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته، إذا فارق عمران بلدته، لأنه في هذه اللحظة يصدق عليه أنه ضارب في الأرض. أما إذا كان من أهل هذه البلدة فإن نفرق بينما إذا كان الساحل منفصلا عن العمران أو متصلا بالعمران. فإذا كان الساحل منفصلا عن العمران ولو بفضاء مثلا فإنه يقصر الصلاة إذا فارق العمران. أما إذا كان الساحل متصلا بالعمران فإن نفرق بين المسورة وغير المسورة. أما المسورة فقد اختلف الأصحاب عليهم رحمة الله فيه، فقال الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله يقصر الصلاة إذا فارق السور، وقال الشيخ الرملي عليه رحمة الله يقصر الصلاة إذا جرت السفينة ولا يقصر الصلاة قبل ذلك، لأنه بمفارقة السور لا يصدق عليه أنه مسافر. أما إذا كانت البلدة غير مسورة فإن محقق الأصحاب عليهم رحمة الله قد اتفقوا على أنه لا يقصر الصلاة قبل جري السفينة أو قبل جري الزورق إليها. القسم الثالث من أقسام المسافر المسافر بالجو. طبعا أنا مع هذه التفاصيل أختصر لكم الكلام اختصارا، يعني بعض فينا خلافات بقى، طيب هو لو جرت على طول البلد، لو جرت على عرض البلد، فينا نقاشات كثير نتناولها إن شاء الله في المنهج ونحن نشرح المنهج. طيب عندنا مسألة ثالثة وهي المسافر بالجو. القسم الثالث من أقسام المسافر إنما هو المسافر بالجو. والمسافر بالجو إنما هي مسألة إنما نتكلم فيها تخريجا على كلام محقق الأصحاب عليهم رحمة الله الشيخ ابن حجر الهيتمي والشيخ الرملي وغيرهم من محقق الأصحاب عليهم رحمة الله. وهذه المسألة لا تجدون للأصحاب عليهم رحمة الله نصوصا فيها، لأنها لها في الناس الآن نحو من 100 سنة، فالأصحاب عليهم رحمة الله ليس لهم نصوص في هذه المسألة، ولكن يمكن أن نخرج حكم هذه المسألة على كلامهم. والذي يستقيم في التخريج على كلامهم أن المسافر بالطائرة له صورتان، إما أن يكون من أهل بلد المطار أو أن يكون من غير أهل بلد المطار. فإن كان من غير أهل بلد المطار فإنما يقصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته، على النحو الذي قلناه في المسافر بالسفينة. إذا كان من غير أهل بلد المطار فإنما يقصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته، كما لو كان ثم رجل يسافر من دمياط مثلا إلى الحجاز وسيركب الطائرة من مطار القاهرة، فإنما يقصر الصلاة مثلا إذا فارق عمران دمياط، لأن قصره للصلاة لا يرتبط بركوب الطائرة ولا بجريها ولا بغير ذلك، وإنما قصره للصلاة مرتبط بمفارقته لعمران بلدته. إذن المسافر بالطائرة إن كان من غير أهل بلد المطار قصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته. أما إذا كان من أهل بلد المطار فعندنا صورتان، إما أن يكون المطار داخل العمران أو أن يكون المطار خارج العمران، إما أن يكون المطار داخل العمران أو أن يكون المطار خارج العمران، كما في بعض البلاد قد تجد المطار داخل العمران وفي بعض البلاد تجد المطار خارج العمران، ونحن نجد ذلك. عندك مثلا في مطار بورسعيد تجده خارج العمران، خارج العمران، ومطار برج العرب خارج العمران. فقد يكون المطار داخل العمران كما في بعض البلاد العربية، وقد يكون المطار خارج العمران. فإذا كان المطار داخل العمران لم يجز له أن يقصر الصلاة إلا إذا فارقت الطائرة هواء عمران بلدته، إلا إذا فارق، مش مجرد أن تتحرك الطائرة ولا أن تكون في الهواء، إنما يشترط أن تفارق الطائرة هواء عمران بلدته. ما الذي جعلنا نشترط ذلك؟ الذي جعلنا نشترط ذلك أن الهواء له حكم القرار، فإذا كان في هواء البلدة فإنه يصدق عليه أنه في بلدته. ومما يدلك على ذلك من فروع الأصحاب عليهم رحمة الله أنهم قالوا يحرم مكث جنب بهواء مسجد، جعلوا للقرار حكم جعلوا للهواء حكم القرار، فدل ذلك على أن الكائن في الهواء يصدق عليه أنه كائن في الشيء. ومما يدلك على ذلك في فروع الأصحاب عليهم رحمة الله أنهم قالوا إذا مكث في هواء عرفات حصل له الوقوف، قالوا إذا كان، وهذه مسألة عجيبة ذكرها ابن قاسم عليه رحمة الله في حاشيته على البهجة على شرح البهجة الوردية، قالوا لو حصل في عرفات على ظهر طائر أجزاءه ذلك عن الوقوف، فدل ذلك على أن من في الهواء يصدق عليه أنه في الشيء، من في هواء الشيء يصدق عليه أنه في الشيء. فإذا كان المطار داخل العمران لم يجز له يقصر الصلاة إلا بمفارقة هواء عمران بلدته، إلا بمفارقة هواء عمران بلدته. أما إذا كان المطار خارج العمران فعندنا صورتان، إما أن يكون المطار خارج العمران متصلا بالعمران، أو أن يكون المطار خارج العمران منفصلا عن العمران. فإذا كان المطار خارج العمران منفصلا عن العمران، كأن يكون بين المطار والعمران فضاء مثلا، كما مثل به البغوي عليه رحمة الله في مسألة السفينة واعتمده الهيتمي، فإنه يقصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته، لأن المطار إنما هو منفصل عن العمران. أما إذا كان المطار متصلا بالعمران فإنه لا يقصر الصلاة في هذه الحالة إلا إذا جرت الطائرة، إلا إذا جرت الطائرة. ألخص لكم الذي قلناه في المسافر بالطائرة، مسافر بالطائرة له صورتان، إما أن يكون المطار، إما أن يكون من أهل بلد المطار، أو أن يكون من غير أهل بلد المطار. فإذا كان من غير أهل بلد المطار فإنما يقصر الصلاة إذا فارق عمران بلدته، وإذا كان من أهل بلد المطار فعندنا صورتان، إما أن يكون المطار داخل العمران أو أن يكون المطار خارج العمران. فإذا كان المطار داخل العمران لم يجز له أن يقصر الصلاة إلا إذا فارقت الطائرة هواء عمران بلدته، وإذا كان المطار خارج العمران فعندنا صورتان، إما أن يكون المطار خارج العمران متصلا بالعمران، أو أن يكون المطار خارج العمران منفصلا عن العمران. فإن كان المطار منفصلا عن العمران إذا كان خارجه قصر الصلاة بمفارقة عمران بلدته، وإذا كان المطار متصلا بالعمران لا يقصر الصلاة إلا إذا جرت الطائرة أو تحركت، إلا إذا جرت الطائرة أو تحركت. وهذا الذي قلته لكم في مسألة المسافر بالجو والمسافر بالبحر والمسافر بالبر قد نظمته فيما نظمت من منهاج الإمام النووي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. فقلت في ذلك والذي يهمكم من هذه الأبيات إنما هي الأبيات المتعلقة بالمسافر بالطائرة، لتعرفوا فيها تخريجا على مذهب الشافعية عليهم رحمة الله. فقلت في ذلك وبدء قصره فراق سورها، وذاك حيث كان مختصا بها، فإن عدم فمنتهى عمرانها، وقرية كبلدة في حكمها، وجوز حلة لساكن الخيم، ومرفق كمربض يأوي الغنم. هذه مسألة البدوي، وجوز حلة لساكن الخيم، ومرفق يعني ومجاوزة مرفق، ومرفق كمربض يأوي الغنم، وراكب العباب بدء قصره بجري زورق ومركب به، راكب العباب يعني راكب البحر، وراكب العباب بدء قصره بجري زورق ومركب به، وراكب المزن لطاف السائرة، فبدء قصره بجري الطائرة، محل ذاك في مطار متصل بمنتهى عمرانها لا منفصل، أما الذي يكون داخل البلد فمنتهى هوائها على الأسد. وراكب المزن يعني راكب الطائرة، المزن يعني السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن يعني السحاب. وراكب المزن لطاف السائرة فبدء قصره بجري الطائرة، هذا هو الأصل. محل ذاك يعني محل هذا الذي قلنا، محل ذاك في مطار متصل بمنتهى عمرانها لا منفصل. أما الذي يكون داخل البلد فمنتهى هوائها على الأسد، وتنتهي أحكامه إذا رجع، تنتهي أحكام السفر وتنتهي أحكامه إذا رجع. ونية لأربع بها انقطع، إذا نوى أربعة أيام دون حساب يوم الدخول والخروج انقطع سفره. وتنتهي أحكامه إذا رجع. ونية لأربع بها انقطع، ومن أقام في انتظار الحاجة فقصره في تلك ضعف التسعة. من أقام في موضع ينتظر حاجة يتوقعها كل وقت قبل الأربع وبعد الأربع فقصره في تلك ضعف التسعة، يعني 18 يوم، ما هي مش هتيجي معك 18 يوما في الوزن القفي. فقصره في تلك ضعف التسعة، وقيل أربعا وقيل مطلقا، والخلف في غير القتال حققا، وإن علم بقاءها مطولا يفوق أربعا على الصحيح لا. ثم ذكرت بعد ذلك شروط القصر التي تتعلق بالمسافة وغيره. فصل طويل سفر ثمانية وأربعون ميلا أو مساوية، والبحر فيه مثل بر انقطع في لحظة، فالقصر غير ممتنع. مسألة من قطع البحر في لحظة لدفع السفينة، دفع الريح، دفع الريح للسفينة. والبحر فيه مثل بر انقطع في لحظة فالقصر غير ممتنع. وقصد موضع معين شرط في قصره وذاك في ابتدا فقط، فهائم وطالب لآبق لن يقصر فيما سوى المحقق، وعادل عن القصير طالبا لحاجة كأن يكون هاربا من نحو مكس أو لرخص أو غلط، يجوز قصره على الذي شرط. مسألة الطريق الطويل والطريق القصير. وعادل عن القصير طالبا لحاجة كأن يكون هاربا من نحو مكس أو لرخص أو غلط، يجوز قصره على الذي شرط. ثم ذكرت مسألة الجندي، يتبع الجندي أميره ولم يدري الذي أميره المطاع أم، فلا يجوز قصره قبل المسن، ومثل ذاك كل زوجة وقن. دي مسألة الجندي، التابع إذا تبع متبوعه ولا يدري مقصده. يتبع الجندي أميره ولم يدري الذي أميره المطاع أم، يعني قصد أميره المطاع أم يعني قصد، فلا يجوز قصره قبل المسن، ومثل ذاك كل زوجة وقن. دي مسائل المحاضرة اللي فاتت. ومن نوى الرجوع من دون المحد فقد قطع، والسير بعده يجد. وقصر ذي العصيان، ده الشرط ألا يكون عاصيا بالسفر، وقصر ذي العصيان ليس جائزا، وذاك مثل أن تكون ناشزا، وقلبه من جائز لمعصية يحيل وصفه لوصف معصية، وعكسه بتوبة فمبدأه بوقت توبة فذاك منشأه. ثم ذكرت شرط ألا يقتدي بمتم الذي ذكرناه في المرة الماضية، من اقتدى في لحظة بمن أتم يلزمه أداؤها على الأتم، وقاصر إمامه قد انصرف. دي مسألة سيبويه، لما الإمام القاصر إذا رعف في الصلاة فاستخلف متما فلزم المقتدين الإتمام، وقاصر إمامه قد انصرف مستخلفا منهم متما إذ رعف، أتم ما لم تسبق المفارقة كذا الإمام المقتدي فحققه. من اقتدى بمن يظن قصره يجوز قصره ولا يضره تعليقه لنية إذا اقتدى وشك في الذي نواه المقتدى. دي مسألة التعليق على نية الإمام اللي هو تعليق على مقتضى الحال، إن قصر قصرت وإن أتم أتمم. من اقتدى من اقتدى بمن يظن قصره يجوز قصره ولا يضره تعليقه لنية إذا اقتدى وشك في الذي نواه المقتدى. واشترطوا نيته، دي نية القصر عند الإحرام والتحرز عن منافيه. واشترطوا نيته في الابتداء محترزا عن المنافي أبدا، كحيث شك فيه أو تردد أو قام مقتداه فيه زائدا بعد اثنتيه ركعة فشك فيه إتمامه إن كان غير حنفي. ثم ذكرت مسألة القاصر إذا قام لثالثة التي ذكرناها في المرة الماضية، قاصر إذا قام لزائدة، ولو يقوم قاصر لزائدة لغير موجب وكان عامدة أبطل، أما ساهيا فعوده محتم في كل ما بدا له، فإن أردت فاسجدا وسلما، وإن أردت فانهضا متمما. كده 8 شروط. في شرط ذكرت في الأول يجوز قصره الرباعي في الأداء في مذهب الحبر الإمام المقتدى، ومثله إذا قضاه بالسفر، ومثله إذا قضاه بالسفر، وذاك حيث كان فائت السفر. كده 8 شروط. وتاسع الشروط أن يكون في جميعها مسافرا فلتعرفي، فلو نوى إقامة أثناءها أو بلغت سفينة أتمها، لأن رجلا بلغت سفينته دار إقامته وجب عليه الإتمام إذا كان قد أحرم قصيرا، أو بلغت طائرته هواء عمران بلدته وجب عليه الإتمام إن أحرم قصيرا. وعاشر الشروط بعدما ذكر العلم بالجواز حتما فادكر. والقصر فاضل على الذي اشتهر محله، دي بقى المسألة التي ذكرناها في المحاضرة التي قبل الماضية، حكم القصر والإتمام. والقصر فاضل على الذي اشتهر محله، يعني محل كونه فاضلا، محله في غير دائم السفر كالملاح وسائق القطار الذي يقضي عمره سفرا، محله في غير دائم السفر، وبالغ في سيره مراحلا، 3 كن يا أخي راحلا. والصوم فاضل على الذي اعتمد، إن لم يضر لو يصوم فاعتمد. بعد ذلك أحكام الجمع التي نتوقف معها في المرة القادمة إن شاء الله. تلك 10 كاملة، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إلا إذا وجدت هذه الشروط 10. إن تخلف شرط من هذه الشروط لم يجوز لك أن تقصر الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.